الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم التأمين على الوفاة وأخذ المبالغ المصروفة عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، فالمغالبة إذا كانت مبنية على شيء من المخاطرة فإنها في الشرع تعتبر حراما، لأن من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ المال، وهذا القمار والميسر وتلك المخاطرة من جملة إهدار المال وتضييعه، فلا يجوز للإنسان أن يهدر ماله أو أن يخاطر به. ومن جملة عقود القمار والميسر ما يسمى بعقود التأمين التجاري على السيارة أو على العقارات أو على التجارات أو على الحياة، كل ذلك من عقود التأمين التجاري. وهذه العقود محرمة لثلاث علل: العلة الأولى لأنها متضمنة للربا، والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة تتضمن الربا حالا أو مآلا فهي حرام، لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا كتابا وسنة وإجماعا. فإن قلت: وما وجه وجود الربا فيها؟ فأقول: لأن الإنسان بسبب تأمينه على نفسه سيعطي شركة التأمين مبلغا، ولا ندري عن المبلغ الذي ستدفعه له شركة التأمين، فهو مبلغ متأخر وهذا يدخل العقد في ربا النسيئة، ومبلغ متفاضل وهذا يدخله في ربا الفضل. والعلة الثانية أنه عقد يتضمن الغرر والجهالة، والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإن قلت: وما وجه الغرر والجهالة فيها؟ فأقول: لأن الإنسان سيدفع مالا على التأمين على حياته الآن، ولا يدري عما ستعوضه به الشركة، هل سيكون أقل مما دفع أو أكثر مما دفع أو مساويا لما دفع. فالغرر موجود في هذا العقد ولا جرم في ذلك. العلة الثالثة أنها معاملة مبنية على المخاطرة، والمتقرر عند العلماء أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فإن قلت: وما وجه المخاطرة فيها؟ فأقول: لأن الإنسان سيغرم مالا يدفعه لهذه الشركة، ولا يدري عما ستعوضه به الشركة، ربما يكون أقل أو مساو أو أكثر، فإذا غرم هو ربحت الشركة، وإذا غرمت الشركة ربح هو، فغرمه هو عين غنمهم، وغرمهم هو عين غنمه، فهي دائرة بين غرم وغنم، وهذا هو عين المخاطرة. فبان لك بذلك حرمة التعاقد مع شيء من شركات التأمين على أي أمر إذا كان التأمين تجاريا، لما في العقد من الربا، ولما فيه من الغرر والجهالة، ولما فيه من القمار والميسر. فإذا حرمنا التعاقد مع هذه الشركة لهذه العلل، فإن المتقرر عند العلماء أن أثر الحرام حرام، فهذا المال الذي ستدفعه الشركة تعويضا على الوفاة أو تأمينا على الحياة يعتبر حراما، لأنه عبارة عن أثر من أثار هذا العقد المحرم، والله أعلم.